صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام الذي نسب إلى العلامة قدس الله نفسه، وقلنا أن هذا الكلام هو ليس للعلامة وإنما هو للمسالك، وسيأتي في آلات القمار وراح يبين أنه للمسالك، أنه يمكن، قال هكذا، أنه يمكن أن يبيعه على ما هو عليه إذا كان يثق بالمشتري أن المشتري يكسره، وكان أن المشتري يكسره وكان لمكسوره قيمة. قال هذا يمكن أن يبيعه للمشتري والمشتري يوثق بدينه والمبيع بعد الكسر إلى قيمة، فيمكن أن يبيع على ما هو عليه. ثم المصنف بيّن على أنه قال لعله القيد وهو أنه يوثق بدينه حتى يقطع مثلا أفرض مادة الفساد ولا يكون هناك إعانة على الإثم إذا أعطاه وهو غير واثق من أنه سيكسر. ثم بعد ذلك تأمل أنه هذا يصدق على الإعانة أو ما يصدق. طبعا الإعانة على الإثم هذه قاعدة فقهية الجماعة حرروها، سواء كان بشكل مستقل في القواعد الفقهية أو في تطبيقاتها التي ستأتينا، باعتبار الفقه بعض قواعد وهذه القواعد سيالة في أكثر من باب. قاعدة الإعانة على الإثم اللي إلها مداركها ذكروها هناك من قبيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أحد المدارك شاملة أو مشاملة، وسيستفاد منها أيضا في من يبيع العنب ليكون مثلا خمرة، فهل هذا إعانة أو مو إعانة؟ الشيخ الآن هنا توقف قال لعله لا تكون النكتة هذه، لكن يمكن كما قلنا القيد يكون مستدرك زائد إذا قلنا أن البائع هو الذي يكسر ثم يعطي باعتبار الهيئة لا قيمة لها، فإذا كسرها لم يتلف قيمة معينة، الشارع أسقط هذه القيمة فيكسرها عنده ثم يبيعها كمادة ونخرج يعني نخرج من هذا الإشكال أصلا. جامع المقاصد قدس الله نفسه ذكر قضية أنه هذا واجب بنفسه سواء كان أكو بيع أو ما أكو بيع. العفو قبل جامع المقاصد، بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا أن هذه المصنوعات اللي هي هياكل العبادة أنه يجب أن تتلف فورا، ولا يبعد أن يثبت هذا القيل. لماذا؟ يقول لوجوب حسم مادة الفساد، يعني وجوب شرعي، كما أن الإنسان يجب عليه أن ينهى عن المنكر أينما كان مع توفر شروطه، كذلك يجب عليه أن يتلف هذه الحاجة. هسا الإتلاف باعتبار إعدام الهيئة، لاحظوا، لأن الهيئة لا مالية لها، الهيئة لا مالية لها، فهو يعدم الهيئة. لكن هذا قد يلزم من عنده سؤال، هذا يقال بوجوب إتلافه فورا، إلمن الوجوب؟ فهل يجب على كل أحد أينما رأى صليبا أو صنما هل يجب عليه أن يتلفه؟ وإن استلزم ذلك التصرف في المادة المملوكة للغير، هذا المقدار باعتبار أن أمر الشارع وإذن الشارع يقدم على إذن المالك للمادة المتهيئة بهيئة الشارع لا يريدها. هذا يتفرع عليه السؤال، هو ما جوابه، أن على من يجب الإتلاف؟ الآن واحد يتمشى في السوق ووجد محلا فيه هذه الهيئات، خصوصا إذا كان يباع منها لغرض العبادة، لأن احنا أشكلنا تذكرون في بداية الدرس قلنا بعض الصور والهيئات الآن قد لا يستفاد من عثها الصنمية، فهل الحكم باقي أو لا؟ القدر المتيقن إذا كان هاي هيئة الصليب وهيئة الصنم يستفاد منها للعبادة. فإذا وجدها إنسان في محل وتباع لغرض العبادة فهل يجب عليه أن يتلف ذلك ويتعدى على ما عند المحل والمالك يتلف بلا أن يضمن إتلاف الهيئة أو لا؟ تقدم منه سابقا على أن لو أتلف يضمن، فلعله ذاك ناظر التفت إلى الوجوب إلى الضمان الوضعي، وهذا ناظر إلى الوجوب التكليفي. كيف يعني وجوب تكليفي؟ يعني يجب عليه أن يتلف وبنفس الوقت يجب عليه أن يضمن. إذا لم يأخذ إذن المالك للمادة فواجب عليه أن يتلف وبنفس الوقت واجب عليه أن يضمن. هل هذا الوجوب عندنا في الشريعة أمثال أو لا؟ هذا راجعه، ما أعتقد عندنا هالشكل وجوب أنه يجب أن تتلف وبنفس الوقت أن تضمن. مو واضح الآن الأمثلة اللي موجودة عندنا. فهذا الوجوب يبقى لمن؟ بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، إلا نقول واجبه هو للبائع. البائع هو لابد أن يتلفها، مو إلا ينتظر مشتري يشتري فيتلفها. ما دام هي في حياسته في محله فيجب أن يتلفها، سواء كان أكو بائع أو لا يوجد بائع. قد يقال هكذا. يوجد لها مثال في بعض موارد اللقطة، موارد اللقطة يعني يتصدق بها على الفقير بعد اليأس أو بعد مرور الزمان الذي يكذب فيه. ذاك في مورد التصدق، وإن كان تقولون التصدق هو عبارة عن إتلاف، ذاك جاء بدليل شرعي. لا، دليل شرعي مع الدليل ما نقدر نعممه لغير صورة الدليل، ما نقدر نعممه. نريد قاعدة أن كل ما وجب إتلاف الشارع وإن كان له قيمة، مثل الخمر. الآن الخمر في إناء، الإناء إلى قيمة، الإناء مو خمر، فكيف يتلف؟ تارة يأخذ الإناء ويسكب الخمر في بالوعة وعلى التراب، هذا إتلاف. تارة يكسر الزجاجة، فإذا كسر الزجاجة يضمن المملوك، هو ما مأمور أن يكسر الزجاجة، هو مأمور أن يتلف الخمر. إذا كسر الزجاجة عليه الضمان، لكن هو ما مكلف بأنه يكسر الزجاجة، هو تعدى. احنا نريد، لا، هو مأمور بأن يتلف. الشارع سيدنا عنده هذا الحكم، يوجد حكم من هذا القبيل من ضمن أحكام الشرائع المقدسة. إيه، قاعدة كقاعدة في العفو، كقاعدة أو كدليل، هذا كقاعدة أو دليل خاص. البائع يكسر هذا الشيء، وإحنا احتملنا قد يقال أنه البائع يكسر حتى وإن كان مشتري ما موجود، يعطي المشتري قبل القبض. لها تقدم، سيجينا تقدم هذا. جامع المقاصد قدس الله نفسه حكم بالمنع، قال لا تباع هذه الأشياء، عن بيع هذه الأشياء وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم منفعة لا تقصد منها. لا نخالف جامع المقاصد. جامع المقاصد يقول يحرم، شوفوا عبارته بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء، قال لا تباع، الصليب لا يباع، وإن أمكن الانتفاع على حالها، يعني ما مغير الهيئة، في غير محرم، لكن هذه المنفعة لا تقصد منها، لأن هي قصد منها شنو؟ العبادة. إحنا اتفق مثلا للزينة على هيئة، واحد يأخذها للزينة، هي ما صنعت للزينة إنما صنعت للعبادة. فجامع المقاصد يقول نمنع، قال يقول ولا أثر لكون رضاضها الباقي، يعني بعد الكسر، مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا. شوفوا جامع المقاصد الآن خالف، يقول تقول أن هذا يمكن أن يكون إذا رضيناها إذا كسرناها، وهذا الرضاض الباقي مما ينتفع به بعد الكسر نفعا محللا ويعد مالا، بس بعد الكسر، هل هذا أثر لجواز البيع؟ قال لا. لماذا؟ قال لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها الصنمية الصليبية هو بذل له في المحرم، هسه قال يوثق ما يوثق الآن ساكت عنه، بحيث لاحظوا الآن فرقنا بيننا وبين العلامة أو المسالك. المسالك شو يقول إلى الآن الكلام؟ يقول إذا أنت تبيعها على هيئتها وعندك ثقة بالمشتري أن يكسر لا مانع. فإحنا شبعنا الهيئة الصنمية، المشتري سيكسر الهيئة الصنمية وينتفع بالمال. إيش قال المسالك؟ ماكو مانع، هذا القرينة. جامع المقاصد يقول لا، يقول إذا أنت بعتها على هيئتها حتى لو فرضنا إلها منفعة محللة بعد الكسر وبعد الرضاض كان مال، هذا الخشب مال، لكن أنت بعتها على هيئتها، هذا لا يجوز لأنه من باب أكل المال بالباطل أطلق. الآن كلام نختلف ويا من لك قيد، قال إذا كان المشتري، هاي العبارة تفيدنا أطلق. نعم، أصل البيع محرم سيدنا، أصل البيع، نية البيع كانت أصلا محرم، راح الآن يستدرك. لاحظ الذي لا يعد مالا عند الشارع، هذا أصل القضية. نعم استدراك راح رجعنا إلمن إلى مقولة المسالك، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها، بعد أن تكسر الرضاض الأجزاء المكسورة لها قيمة، فهو ماذا يقول؟ يقول بعتك رضاض هذا الصنم بعد أن تكسره، هو ما كسره، بعد كسرها قبل أن يكسرها البائع وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها، أمكن القول بصحة البيع. إذن هو وافقنا، إذن هو وافقنا. وين الخلاف؟ يقول إذا باعها على هيئتها والمادة إلها قيمة ما يجوز، ترى يبيع من الأول، البيع على المرضوض، يبيع المكسور، يقول بعتك هذه المادة أو بعتك هذا الصنم المكسور وسلمناه إلى المشتري، المشتري كسره، البيع صحيح. لماذا؟ يقول لأن بالحالة الأولى البيع وقع على المادة والهيئة اللي الشارع أسقط المالية، فإلى مالية بحسب الواقع هذا ما ينفع. بالحالة الثانية البيع لم يقع على الهيئة، البيع وقع على المادة المكسورة الهيئة، فوقع على مادة. نعم في مقام التسليم احنا سلمنا المادة مع الهيئة، لكن المشتري سيكسر. بالحالة الأولى في مقام البيع وقع على هيئة محرمة، جامع المقاصد هكذا يريد، هو لعله قد يتفق مع البقية. بس نلتفت إلى قضية، هذا القيد وقع عند المسالك فقط، وراء المسالك اجي جامع المقاصد وغيره، مو عند العلامة. سيجينا كلام العلامة، هذا اشتباه، العلامة لم يقول أن المشتري يوثق بدينه، هذا كلام المسالك، وما ذكرها هناك، ذكرها فيما يأتي بأنواع القمار، ما ذكرها في قضية الصنم، ذكرها في أنواع القمار اللي سيأتي. وهذا راح ينقل المسالك، راح يذكر عبارته ويرجعنا إلى عبارة العلامة. العلامة ذكرها في هالمجموع كله، قال آلات القمار والصنم كلها ذكرها تحت مطلب واحد، فيرجع كلامه إلى البقية. المسالك ذكرها في لعب القمار وسينقل عبارته في القادم، لأن هذا شوية العبارة مهمة. على كل حال سيدنا، شو الفرق بين الحالتين؟ يعني الحالة الأولى بعلها المادة على أن يكسر، نعم. الثاني قال لا أنا راح أبيع لك إياها بهذه القيمة على أن تكسرها، يعني راح أبيع لك إياها مكسورة بينما هي لا زالت موجودة. إيه فأنا إيش أبيع له؟ شو يريد يستشهد المصنف مالتنا؟ يريد يقول أنه المادة بما هي مادة لها قيمة، خلاف من أطلق الماء. إحنا كلامنا تذكرون مناقشة ويا من كانت ويا كاشف الغطاء، أصل عنواننا إحنا إيش قال؟ قال ولو قصد المادة والهيئة. كاشف الغطاء مانع، عبارة مجملة، لو يقصد المادة والهيئة البيع حرام مو جائز، حتى وإن كان إلها منفعة قليلة. صح؟ إحنا قلنا إذا قصد المادة والهيئة تارة يرود منع، يريد من عنده أن المادة كان الباعث إلى الشراء، لكن هو اشترى المادة والهيئة، فهذا صحيح مثل ما افتهمه من ظاهر الأخبار والإجماعات. تارة يريد من الهيئة غير شكل، أن الهيئة بما هي هيئة لها مادة، فوقع البيع على الهيئة، كما قال بعتك خشب هذا الصنم أو بعتك وزن من الحطب، ثم بعد ذلك وجد في الحطب تمثالا فقال يشكل المنع عن هذا البيع، هذا البيع مو ممنوع. ليش؟ لأن وقع البيع على المادة. تذكرون هاي عبارات؟ فهو بدأ المصنف يستشهد بكلام كاشف الغطاء وحلل، ثم وصلنا إلى نتيجة إذا كان للمادة قيمة وباع مكسورها ووقع البيع على المادة لماذا نمنع؟ ثم أولوا الجماعة قالوا هذا عبارة عن إتلاف للهيئة ثم إتلاف للمادة، إذا تذكرون حديث الأمس قلنا هذا كله تمحل. ثم نقلنا كلاما كلام العلامة محكي التذكرة، ثم قال هذا القيد مستدرك، الآن رجع إلى جامع المقاصد. فيريد نقول جامع المقاصد والعلامة أو المسالك يوافقون على أنه لو كان له مادة يمكن أن يكون البيع لأجله. هذا كل المطلب، هذا خلاف من منع مطلقا الهيئة والمادة. إحنا نقول المسالك زائد جامع المقاصد قد يوافقون، ولعل جامع المقاصد متأثر بالمسالك باعتبار هذا كان المشتري ممن يوثق، هذا كلام جديد بعد العلامة، هذا الكلام ذكره هو المسالك ذكره وتأثروا به الجماعة، فشافوا ماكو مانع من هذا القيد قالوا بالجواز. هذا الكلام قال نعم لو باعها باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها أمكن القول بصحة البيع، ومثله باقي الأمور المحرمة كأوان النقدين، باعتبار سيأتي لا يجوز أن يكون الآن من الذهب والفضة والصنم. كلامنا هنا نفس العمل، يأتي أنه يبيع حتى يكسر، يبيع حتى يتلف، وأمثال ذلك. انتهى ما كان في كلام جامع المقاصد. إلى هنا ممكن أن نستشف رأي المصنف قدس الله نفسه، وهو إذا وقع البيع على المادة بما هي مادة بحيث الهيئة ملغات في البيع لا مانع من الصحة، لا مانع من الصحة. نجي الآن إلى مسألة أخرى وهي بيع آلات القمار بأنواعه. طبعا حق البحث أصولا وفقها أن نقدم تعريف الموضوع ثم بيان الحكم، وضع المنهجي المنطقي الطبيعي. أن إحنا نتحدث عن أحكام عن من؟ الموضوعات، فلا بد أن تعرف الموضوعات ثم بعد ذلك نذكر الأحكام. أما الجماعة في بعض الحالات يعملون خلاف ذلك في الكفاية، في الرسائل، في المكاسب، رأسا يبدأون بالحكم ثم بعد ذلك قد يبينون آلات ما هي الآلات منها القبيل آلات القمار، راح يقضي الحكم مالته ثم يبين ما المقصود بآلة القمار. وهذا قلنا خلاف المنهجية الفنية، لكن الأمر سهل لما كان متكرر هذا المعنى في كلماتهم يبدو عندهم فذوشة نظر. هذا شوية انتبهوا لنا المطلب عندنا إن شاء الله نجاح. قال ومن الأشياء المحرمة أي التي يقصد بها المنفعة المحرمة في أصل صناعتها هي آلات القمار. آلات القمار ما بين هل هذه آلة أو آلة، قال بأنواعها، وعندما نأتي إلى تعريف آلات القمار سيتضح المعنى، سواء لها موضوعات سابقة وانتهت أو لها موضوعات مستحدثة. قال بلا خلاف ظاهرا ويدل على المنع جميع ما تقدم في المسألة السابقة في هياكل العبادة. شمر علينا المسألة السابقة في هياكل العبادة، قلنا مجموعة مقتطفات من رواية تحف العقل والنبوي المشهور إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، والآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه ثلاث أدلة مرت عندنا هناك، يقول نفس هذه الأدلة تأتيهم. ويقوى هنا أيضا مثل ما قلنا هناك بيع المادة قبل تغيير الهيئة، لكن شو يكون المبيع؟ المادة. بعتك خشب، هذه الآلة القمارية، فهو باع الخشب. يقول أيضا كما هناك قوينا الجواز، هنا أيضا قوينا الجواز، لأن البيع لم يكن على الآلة القمارية، وإنما البيع كان على المادة. المادة مو هي الباعثة، لا، المبيع وقع عليها، هو المبيع وقع على المادة. وفي المسالك، لاحظوا هاي عبارة المسالك، عين العبارة اللي نقلوها سابقا في ذاك المطلب. قال أنه لو كان لمكسورها قيمة أو قيمة وباعها صحيحة لتكسر، هذا الكلام مر علينا، شوفوا كلام المسالك هذا مو كلام التذكرة، وكان المشتري ممن يوثق بديانته. انتبهوا راح يصير عندنا شوية مناقشة في عبارته. الآن ماذا يقول المسالك؟ المسالك الآن بدأ يفرض فرضا، ما أنت أي رأي المسالك، فرض. قال لو كان لمكسورها قيمة أو قيمة وباعها صحيحة لتكسر، الغاية من البيع الكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته بحيث إنما أخذها حتى شنو يكسرها، ماذا تقول يا أيها المسالك؟ قال ففي جواز بيعها وجهان، التفت ما قال قولان، قال ففي جواز البيع وجهان. هذا يستفاد منه أنه ماكو أحد متفطن لهذا التقسيم، لأن كان يقول قولان، قال وجهان، يعني وجه يقول بالجواز ووجه آخر يقول بعدم الجواز. لماذا؟ لأن نية المشتري أن يكسر ما لها علاقة بالبيع، إنما البيع وقع على هذه المادة المتهيئة بهذه الهيئة، فما قبله أو من قبله هم يقولون بالمنع سيأتي. هنا توقف المسالك، رجع إلى كلام التذكرة، راد يقوي نفسه بالتذكرة، التفتوا جدا، راد يقوي نفسه بالتذكرة. التذكرة نقل أقوال، هسه أطلعكم إياه، ما نقل أقوال عفوا، نقل الموضوع ثم ذكر هاي العبارة. ماذا قال؟ قال وقوى في التذكرة، شوفوا عبارته، الجواز مع زوال الصفة، نقطة راس سطر. ماذا قال في التذكرة؟ قال يجوز مع زوال الصفة. انقل عبارة التذكرة، أنا عندنا كلام وياه، ماذا قال في التذكرة نصا؟ قال وإن عد مالا، كلام التذكرة هذا من عدنا الكتاب وما ذكره، قال وإن عد مالا فالأقوى عندي، هيك قال، فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. هاي عبارته، ايش قال؟ وإن عد مالا، عد مالا من هو المبيع؟ ما مكسور المبيع الآن. وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. هاي عبارة التذكرة، التفتوا لي جيدا. قال وهو حسنون، من هذا؟ مسالك. هو المسالك الآن ما أفتى، قال وجهان، ثم اجري عبارة التذكرة. لا، التذكرة ما عنده وجهان، قال شنو؟ الأقوى عندي الجواز. إذن عندنا واحد من أئمة الطائفة شو يقول؟ يجوز إذا كان الباقي المادة إلها مال. قال وهو حسن. فالشهيد الثاني حسن ما ذكره العلامة في مقابل من؟ قال والأكثر أطلق المانع، ما فصلوا هذا التفصيل. واضح المطلب؟ صار عندنا من عبارته صار عندنا ثلاثة، الأكثر أطلق المنع، قالوا يمنع بيع هذه الهياكل، بيع هذه الآلات، لأنها موضوعة علما إلى الحرام. بعد ما فصلوا، ما ذكروا تفصيل، قائلين بالإطلاق. فمن أطلقوا معنى شنو؟ حتى هاي التفاصيل هم لا يقولون بها، يقولون بالحرام. ويانا أجل مسالك ضاف لنا شيء جديد لم يعهد سابقا، قال إذا كان يبيعها لأن يكسرها، يريد يعدمها، لكن باعها صحيحة، المشتري يوثق به، فهنا لعلنا نقول بالجواز، شيء من عندنا جديد، ولعلنا مع الجماعة نقول بماذا؟ بالحرمة. نريد نقوي نفسنا، اجينا الى العلامه، شفنا العلامه، لا، علامه ما توقف، يقول اذا عدت مال فالاقوى عندي جواز البيع بعد زوال الصفه المحرمه. واضح؟ هو استحسن. فهسه عدنا اثنين التفتوا، اجينا تابعنا المساله، شفنا اول من تابع هو المسالك، أول من فتح الباب العلامة. بس الفرق بين المسالك والعلامة، العلامة يقول إن عدت مال فالأقوى عندي نبيع، المسالك يقول أيضا بهذه المقولة لكن نقحها، قال إذا باعها يكسرها، والمشتري موثوق به، وفارضين إحنا إلها قيمة، فماكو مانع. زين، شوفوا الشيخ إيش قال، شيخنا الآن إيش قال؟ تفتوا ماذا قال الشيخ؟ على هذا كان الأصح من صاحب المسالك أن يقول قولان لا وجه. ليش ماكو قول؟ قول المشهور والأكثر وقول صاحب التذكرة. لا، صاحب التذكرة الآن هو شو يريد يقول؟ يقول الآن أكو عندنا وجهين لهذه القضية في خصوص هاي المسألة. هاي المسألة ما مطروحة سابقا، ما بها تفصيل. مسألة إذا باعها ليكسرها وكان المشتري ممن يوثق بدينه، ما حد قال بها العبارة، هذا وجه. الآن مسألة عنده في قدحة في ذهنه، إذا هكي صورة شنو؟ قل الجماعة كلهم أطلقوا المنع، ما فسروا هذا التفسير. شوفوا شيخنا المصنف شو يقول، يقول أقول إن أراد، من هو؟ العلامة. إن أراد بعبارة زوال الصفة يعني زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز. ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر. يقول اجينا الى عبارة العلامة، عبارة على ماذا شريد من عتن العلامة؟ شو يقول؟ يقول وان عد مالا فالاقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. شيخنا شفتها من العبارة، يقول إذا يريد من زوال الصفة يعني زوال الهيئة، وهي موجودة بعد عند البائع، زال الهيئة، فلا ينبغي الإشكال في الجواز. هذا يجوز، خشب قاعد يبيع خشب، أكو واحد يشكل الآن التتبيع خشب، الهيئة الصنمية راحت، فأنت تبيع خشب، أكو واحد يستشكل يقول تبيع خشب، فهذا ما يعد محل الخلاف بينه وبين الأكثر. طبعا المصنف قال إن أراد بزوال الصفة، المعادل مال إن أراد بعد لازم أكو شنو إرادة ثانية ما ذكرها. التفتوا هنا، هذه الكلمة، هذا المقطع صار في أخذ ورد. السيد الطباطبائي صاحب العروة عنده حاشية عن مكاسب، يقول العلامة ما يريد هذا الفهم، العلامة يقصد شيء آخر. شنو يقصد العلامة؟ يقول إذا زالت الصفة يعني زالت الصفة القمارية، بحيث هذه المادة بعد هجرها أهلها ما يلعبون قمار بيها، بعد أهل القمار هجروا هذه اللعبة بالقمار، فصفة القمارية كونها آلة قمار هذه زالت. فهذا يمكن أن نسأل الآن، هذه حاجة قمارية كانت، والآن بعد 50-60 سنة جماعة بعد ما يلعبون بها قمار، فبقت هذه وإلها قيمة، مال إلى قيمة، فهذا الآن يباع أو ما يباع؟ هذا الكلام. إيش قال العلامة؟ وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. هذا خوش حكي، هكي قال. فيقول الآن المراد من هالعبارة مال العلامة، يراد منها هذا المعنى. السيد الخوئي قدس الله نفسه يشكل، يقول لعل هذا بعيد عن مراد العلامة. ليش؟ يقول العلامة كأنه يريد الآن يبيع المسألة فعليا، بمعنى الآن يريد يقول القضية تدور مدار عدم الحرمة، فهذا بعيد عن مراد المصنف العلامة. أنت ايش تختار السيد الخوي؟ يقول لعله لا ما افتهم المصنف صحيح، ولا ما ذكر السيد اليزدي صحيح. إذن شنو؟ يقول لعل في عبارة العلامة أكو تصحيف، أكو تقديم وتأخير. وين التقديم والتأخير؟ يقول لعل هيك يريد يقول العلامة، يقول فالأقوى عندي بشرط زوال الصفة المحرمة الجواز، يعني مو الصفة المحرمة راح تزول، كنت إذا انعدمت الصفة المحرمة بشرط أن تزول الصفة المحرمة يكون هذا اللي يريده هو. ثم يشكل على الشهيد الثاني، يقول ولا أدري ما الذي فهمه الشهيد حتى يستحسن ما ذكره العلامة. ثم يقول هو أعلم بمراده، أعلم بمقاصده. اجى واحد اخر من المحشين يقول هذا الفهم مال سيد الطباطبائي انه هذا اذا كانت الصفه القماريه تزول، هذا مو هذا العباره اقول ان اراد، وانما العدل مال ان اراد، هذا مو هاي العباره ان اراد زوال الصفه، العدل مالتها بمعنى ان زوال الصفه عند العلامه تحتمل معنيين، الاول هو هذا اللي قراه، والمعنى الثاني اذا زالت الصفه يعني زالت الصفه القماريه اللي السيد التفتو اللي السيد الطباطبائي اليزدي جعله هو مراد العلامه، وهذا المحشي اراد العدل مال كلامه كلام المصنف. حقيقة إذا تتأملون بالعبارة مالت العلامة قدس الله نفسه وشوفون الكلام هذا لعله بعيد عن الواقع. ليش بعيد عن الواقع؟ أولا نسأل الشيخ الأعظم، نقول له أنت تقول إن أراد به زوال الصفة يعني زوال الهيئة، تقول فلا ينبغي الإشكال في الجواز. أصلا هو المسالك قاعد يشرح، والأكثر أطلق المنع، هو المسالك قاعد يشرح العبارة يقول والأكثر أطلق المنع، يعني ما قبل العلامة والمسالك الجماعة قائلين بالمنع، فإحنا من استفادينا إذا زوال الهيئة لا ينبغي الإشكال. هو ما قاعد يقول الآن العلامة باع مادة، العلامة يقول إن كان، سأقرأ عبارة العلامة، يقول العلامة إذا كان إلى مالية وهذه المالية ممكن أن أبيع إذا زالت الصفة، معناته الصفة لا تكون بزوالها لا يكون مانع من البيع لأن أكو مالية، فأنت تقول أنه لا ينبغي الإشكال في الجواز لأن هذا متفق، هو ما باع مادة، التذكرة هكذا قال. شوف عبارة التذكرة حتى إحنا نرجع إلى المصنف ماذا نريد للمصنف أن يقول. هاي في طبعة آل البيت اللي هي صفحة 36، شوفوا عبارته مسألة 16، يقول ما أسقط الشارع منفعته لا نفعله فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمر أو الزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات القمار كالنرد والشطرنج. شوفوا عبارته، إن كان رضاضها لا يعد مالا، التفتوا للعبارة، إن كان رضاضها لا يعد مالا. وبه قال الشافعي، إذا رضاضها ما يعد مال، وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. من هو عد مال؟ رضاض. فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. وللشافعي ثلاثة أوجه إذا عد مال، الجواز مطلقا لما يتوقع في المآل، والفرق بين المتخذ من الخشب والمتخذ من الجواهر النفيسة، والمنع وهو أظهرها لأنها آلات المعصية، لأنها آلات المعصية لا يقصد بها سواها. كلامنا في هذا، وإن عد مالا في مقابل إن كان رضاضها لا يعد مال، إن كان الرضاض لا يعد مال، إذا كان يعد مال يقول فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة لأنه أكو مالية وقعت عليها بالرضاض. إيش وقت؟ البعض يقول أنه هذا القيد من العلامة شو وقت تزول الصفة عند المشتري يو عندي حتى يكون فعلية البيع، العلامة ما قاعد يقول أنا بعت مادة، بعت هذا الصنم لكن للرضا إلى مادة. فإذا زالت الصفة عند البائع زالت الصفة، هذا بعد يحتاج بيع آخر كما عند الإيرواني. المحقق الإيرواني يقول يعني يبيعها على قماريتها ثم تزول القمارية عند البائع عند المشتري، فهذا يكشف عن صحة البيع من الأول. هيك يقول الوجه الثالث لفهم العبارة، أنه يكشف عن صحة البيع من الأول، باعتبره لم يبع أمرا حراما. لعل هذا أيضا مقصودة للعلامة، إذا كان للرضا مادة مال فالأقوى جواز البيع عندي، فهذا جواز البيع عندي. هذا المسألة تستاهل أن تكون هي محل خلاف، لأن الآن هو ما باع مادة بعد زوال العين. يجي إن شاء الله فكروا بالأمر ونشوف إحنا وين نوصل تالي. والحمد لله.